يقول: حديث المرأة أقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها درجته. وهذا يعني جاء وفي إسناده فيه بعض النظر، في إسناده في هذا الحديث فيه بعض النظر، لكن لا شك صلاته في بيتها أفضل. نعم.